بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل: باب الانفصال. قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال. قال: وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه المقرب المبعد، فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من الانفصال. يحذركم الله نفسه، إذا كنت قريبا من الله فاحذر أن يبعدك، وإذا كنت على صلة بالله سبحانه وتعالى بتصحيح القصد والاعتصام بالوحي والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فاحذر أن تفصل، تبعد، يزول عنك ذلك. يقول: فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من الانفصال. يعني لا يهم أن الانفصال ده هو المقصود، إن كلام صاحب المنازل في ما هو الانفصال المقصود به أن ينفصل عن الناس لله أو ينفصل عن الخلق لله كما سيأتي بيانه. هو يقول هو وجوهه ثلاثة: أحدها انفصال هو شرط الاتصال، وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما. يعني عموم المخلوقين أنت لا تنظر إليها في عملك ولا تتوكل على أحد منها، وأنت لا تنشغل بهم، لا تنشغل بالخلق ولا تبالي بهم. لا شك أن الألفاظ بها خلل من جهة العموم، وإنما تصلح للخصوص فقط، أن في الكونين يعني الدنيا والآخرة ما أوجب الله عز وجل أن يكون الإنسان راغبا فيه، محبا له، ملتفتا إلى رضاه الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مما لا ينافي يعني القرب من الله عز وجل، بل لا يحصل القرب من الله إلا بإرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لكن المقصود في الحقيقة أن يكون الإنسان غير ناظر إلى الخلق في عمله، لا يريدهم، وفي نفس الوقت لا يتوكل عليهم، ليس يتوقف عليهم، وكذلك لا يبالي بهم. لكن ابن القيم شرح الانفصال عن الانفصال عن الله، يعني البعد عن الله من إشارة الآية، والمقدمة تختلف عن الشرح بعد ذلك. قال: فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى أن يكون له التفات إلى غيره البتة، لا يلتفت إلى الخلق. طبعا إذن هو يحذر من الانفصال عن الله، أي البعد عنه، أي الانشغال بالخلق، وفي هذه الحالة لا يكون الانفصال مقاما أصلا، بل هو بعد، فليس هو عين الاتصال كما ذكر صاحب المنازل أن الاتصال هو عين الانفصال، بمعنى أن الانفصال عن الخلق هو الاتصال بالله، أن الوحشة من الخلق هي فيها الأنس بالله، أن تبتعد عن يعني السعي في العمل من أجلهم هو الإخلاص لله، أن تعمل لله لا للناس. لكن كما ذكرنا هو يتكلم عن أن التحذير من أن تقترب من الله فتتعلق بغيره فيبعدك. يقول: فإن الحق جل جلاله غيور لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى أن يكون له التفات إلى غيره البتة. ومن غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنه لا يرضى لعباده المؤمنين أن تكون قلوبهم متعلقة بالشهوات المحرمة. يقول والله سبحانه يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه، فإذا أذاقه حلاوة محبته ولذة الشوق إليه وأنس معرفته ثم ساكن غيره، اطمأن إلى غيره، رضي بغيره، باعده من قربه وقطعه من وصله وأوحش سره، جعل باطنه موحشا غريبا غير آنس، كان يأنس بالله، فلما أبعد صار باطنه موحشا وأوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه، ألبسه رداء الذل والصغار والهوان، فنادى عليه حاله إن لم يصرح به قاله هذا جزاء من تعوض عن وليه وإلهه وفاطره ومن لا حياة له إلا به بغيره، وآثر غيره عليه فاتخذه سواه له حبيبا ورضي بغيره أنيسا واتخذ سواه وليا. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب وسلط عليه من يسومه سوء العذاب بأن كل من تعلق به القلب حبا لغير الله وفي الله سامه سوء العذاب، فإنه لا يستقر له على حال ولا يطمع أن يجد مرضاته أبدا، فسوف يظل معذبا به، يرضيه يوما ويسخطه شهورا، يقبل عليه لحظة ويبتعد عنه يعني دهرا. فالقلب إذا تعلق بغير الله سامه هذا الغير سوء العذاب. فإذا ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب وسلط عليه من يسومه سوء العذاب وملئ من الهموم والغموم والأحزان، إن كل شيء من الدنيا يفوت يحزن القلب عليه، يخاف على المستقبل، يغم، يصيبه الهم وهو في حال من الأحوال بين الهم والغم والحزن بسبب بعده عن الله عز وجل. لو أن العبد لم يلتفت إلى الخلق، رضوا أم سخطوا، أقبلوا أم بعدوا، فإنه ليس له يعني إله إلا الله، ليس هناك من يرجو حبه ويرجو قربه إلا الله، فإن ذلك سيزول عنه من الهموم والغموم والأحزان ما يحل بقلوب أكثر الخلق. يقول وصار محلا، يقول وملئ القلب، إذا ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب وسلط عليه من يسومه سوء العذاب وملئ من الهموم والغموم والأحزان وصار محلا للجيف والأقذار والأنتان. محلا للجيف شبه البدع الفاسدة، العقائد الفاسدة والإرادات الفاسدة بالجيف المنتنة والقذرة، لأن العقائد الفاسدة التي تخالف الحقيقة، تخالف الحق من وحدانية الله وعدم الشرك به، يعني تكذيب رسله، كلها نتن في الاعتقاد، إنكار قضائه وقدره، إنكار عدله وحكمته، تكذيب ملائكته أو كراهة ملائكته، تكذيب بالجنة والنار، الاعتقادات الفاسدة في كل ذلك، الاعتقادات الفاسدة في أسماء الله وصفاته كلها جيف وأنتان. وكذلك الإرادات الفاسدة، أن يكون همه الفواحش، أن يكون همه المال، أن يكون همه المخدرات والخمر، همه الشهوة المحررة للنساء، جيف وأنتان وأقذار، همه الرياسة وظلم الناس والعلو عليهم والتكبر عليهم، كل هذه يملأ القلب كذلك إذا ابتعد عن الله. قال: وبدل بالأنس وحشة، وبالعز ذلة، وبالقناعة حرصا. بدل بالأنس، بدل ما كان آنس بالله أصبح قلبه مستوحشا، لا يأنس بالقرآن ولا يفرح به ولا يأنس بالذكر ولا يطمئن بذكر الله، ستحصل له وحشة من ذلك. أول ما يجد ذلك يبتعد وأهرب، إنك هنبدأ يمنى بالغم لي ونعوذ بالله. كأن القرآن هو الموت بالنسبة له. وبدل بالعز بطاعة الله ذلا بالمعصية، وبالقناعة بعد أن كان يقنع بالقليل أصبح شديد الحرص، يعني يصيبه الجزع على أي مال أو أي يعني حظ دنيوي يفوته. قال: وبالقرب بعدا وطردا، وبالجمع شتاتا وتفرقة. كان قلبه مجموعا على هم واحد، هم مرضات الله، فصار متوزعا في هموم الدنيا. قال: كان هذا بعض جزائه، إذا ضرب هذا القلب بذلك بسبب يعني التفاته لغير الله، كان هذا بعض جزائه، فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات، وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. اللهم أغثنا. قرأ قارئ بين يدي السري، السري السقطي: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال السري: تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله. هذا نص الحديث: لا أحد أغير من الله. في رواية مسلم: لا شخص أغير من الله. قال: فمن عرفه وذاق حلاوة قربه ومحبته ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره ثبت جوارحه عن طاعته، وغفل قلبه عن إرادته ومحبته، مش عقل، وغفل قلبه. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وأخره عن محل قربه، وولاه ما اختاره لنفسه. وقال بعضهم: احذره فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. ومن غيرته أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة وحرص على الخلود فيها أخرجه منها، إنما أخرجه الله منها لأنه عصاه وأكل من الشجرة التي حرمها. قال: ومن غيرته سبحانه أن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. إنما كان الشرك عنده ذنبا لا يغفر لتعلق قلب المشرك به وبغيره. مشرك شرك يعني شركة، شيء مشترك يتعلق بالله وبغيره، فكيف بمن تعلق قلبه كله بغيره وأعرض عنه بكليته؟ إذا أعرض القلب عن الله بالكلية فهو أسوأ من المشرك. إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبدك قلب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك وأين يبيت قلبك إذا أخذت مضرعك وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك فذلك هو معبودك وإلهك فإذا سمعت النداء يوم القيامة ينطلق كل واحد مع من كان يعبده انطلقت معه كائنا من كان. لا إله إلا الله، ما أشد غبن من باع أطيب الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك والنعيم المقيم بالحياة المنغصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها أو يوم أو بعض يوم، فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. قال الشيخ: ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال، يعني أن بين درجات المقامات تناسب واختلاف يسير، ومقام الانفصال قليل التناسب في درجات. الناس أصلا متفاوتة، في تفاوت عظيم مبني على الإخلاص والتوكل والالتفات، أنه لا يلتفت إلى الخلق، لا يعمل وينظر إلى الخلق، لا يرائي الخلق، لا يتوكل على الخلق. فدرجات هذه العبادات أصلا متفاوتة، وتخلص الإنسان من هذه الأمراض، عن أمراض الالتفات للخلق والعمل لأجل مراءتهم والتوكل عليهم، هي كلها فيها تفاوت عظيم. خلاص الناس من هذه فيها تفاوت. يقول: مقام الانفصال قليل التناسب في درجاته كثير التفاوت كما سنذكره. قال: ووجوهه ثلاثة، أحدها انفصال هو شرط الاتصال. يبقى خلاف الانفصال شرح ابن القيم اللي هو ذكر ان هو الايه، ان الانسان بعد ما كان قريب ابعد، بعد ما كان عزيز بالطاعة ذل، بعد ما كان كشف له عن الحق حجب، بدل ما كان مخلص لله عز وجل ملئ قلبه بالجيف والأقذار، بعد ما كان صحيح الاعتقاد أصبح ضال. هنا يتكلم بيقول انفصال هو شرط الاتصال، يعني أنت مش هيحصل لك اتصال بالله وأنت ملتفت إلى الخلق. يقول: وهو الانفصال عن الكونين، الكونين اللي عندهم الدنيا والآخرة، وده الخلل، لأن طلب الجنة ورغبة فيها ورجائها وإرادتها هو أمر من الله سبحانه وتعالى، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك يعني إحنا لم نؤمر بأن إحنا تغيب قلوبنا عن النظر إلى الدار الآخرة، عشان نزعم من ذه توحيد واتصال بالله، بل التوحيد والاتصال بالله يقتضي أن تطلب ما أمرك الله أن تطلبه من الجنة، وأن تطلب رضا أنبيائه ورسله ومحبتهم، تطلب رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يرضى بذلك. فمسألة الانفصال عن الكونين بحيث أنه لا يلتفت إليهما بالكلية، الدنيا والآخرة أو عالم الغيب وعالم الشهادة، ذول الكونين، هذا ليس مأمورا به على إطلاقه، ولكن يمكن حمل العبارة على أنها أطلق العام وأراد به الخاص. يعني أنت تنفصل في الحقيقة عن الخلق، لا تنظر إليهم في عملك، وبالنسبة لأمر الآخرة لا تظن أن النعيم الحسي فقط هو المطلوب، بل أنت تريد القرب من الله عز وجل، كما أنك، وهذا هو المقام الأهم والأعظم، كما أنك تريد ما رغبك الله فيه من الجنة وما فيها من النعيم. يقول: يعني هو الحقيقة أن احنا قلنا أن الكلمة دي أن هو هل هذا السبب اللي جعله يقول انه اخرج آدم من الجنة ان تعلق بالجنة، هو الكلمة دي مش صحيحة، لكن هو الاكل من الشجرة ان آدم وقع في قلبه ذلك ولم يخرج الا عندما ايه، عندما اكل، عندما عصى، المعصية كانت هي السبب. يقول وجوهه ثلاثة، احدها انفصال هو شرط الاتصال، وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك اليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما. الكونين يعني ان انفصال العبد عن رسومه بالفناء هو شرط اتصال وجوده بالبقاء. فلا ولاء لله ورسوله الا بالبراء مما يضاد ذلك ويخالفه. وقد قال امام الحنفاء لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال الفتية وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فلم تعتزلوه، يعني لم تعتزلوا عبادته. يقول هذه العبارة التي ذكرها الشيخ في بادي الرأي لا تخلو عن إنكار حتى يبين معناها والمراد بها، فإن الكونين عبارة عن جميع ما خلقه الله في الدنيا والآخرة، ويعبرهما بعالم الغيب والشهادة، وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء، فكيف ينفصل عنهم ولا ينظر إليهم ولا يقف بقلبه عليهم ولا يبالي بهم؟ كيف لا يبالي بالرسل؟ كيف لا يبالي بالملائكة؟ يقول فاعلم أن لسان القوم في من الاستعارات وإطلاق العام وإرادة الخاص وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم، في لسانهم من هذه الاستعارات كثير. عايز يقول إن كان ده عام أريد به ليه الخاص، إن أنت أطلق الكونين ولا يقصد إلا يعني الخلق في هذه الدنيا. يقول وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من الطائف غيرهم، ولهذا يقولون نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة، والإشارة لنا والعبارة لغيرنا. ودي في الحقيقة كلام باطل منكر، يعني أنت تقول كلام ظاهره منكر وتقول ده أنا قصدي إشارة، ده أنا قصدي. طب لماذا لم تتكلم بالكلام البين الذي لا يفهم على وجوه باطل، ولماذا تلبس على الناس بذلك؟ ده دي طريقة فيها من الكتاب والسنة غاية في البيان، حق محض يفهم منه الحق لمن قصده وأراد، كما لا هو لا يختلط بالباطل. يقول وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد، ده أسوأ بقى، مش بس يعني إن الكلام يكون يحتمل، ويطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لا فساد فيه، وصار هذا سببا لفتنة طائفتين، طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عبارتهم فبدأوهم وضللوهم. ولا شك أن إطلاق الألفاظ البدعية المنكرة المشابهة لكلام الملاحدة أمر منكر. لماذا؟ والقرآن بين والسنة بينة. الشيخ حامد يقول وما عمدة الجهمية وغيرهم من الضالين إلا هذه الاستعارات والمجازات التي شن الشيخ عليها غارته ابن القيم يعني في كتابه الصواعق المرسلة. يقول الطائفة الذين بدعوهم وضللوهم يقول ما أصدق هؤلاء وأنصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين. عايزينهم عندهم حق أنهم إيه يضللوهم، وهم أولى وأحق بالاتباع. وللشيخ حملة شعواء في كتبه الأخرى على المجاز والإشارة ونحوها، فما أشد حاجة الأمة الإسلامية للبراءة من الصوفية ليعود لها مجدها الذي ما حطمه بل ما حطم الإنسانية كلها إلا الصوفية. يعني الإنسانية ده أيضا يعني غلو في ذلك، فاليهود والنصارى ليسوا صوفية، والملحدون بالكلية، يعني هناك منهم ليس كذلك. يقول: وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوبوا تلك العبارات وصححوا تلك الإشارات، فطالب الحق يقبله ممن كان ويرد ما خالفه على من كان. يعني هو الفتنة الثانية في الحقيقة من الصح، يعني أنه هو يقول فتنة الناس الذين حملوا الكلام على ظاهره فتزندقوا وألحدوا وفتنوا بسبب العبارات الايه التي تحتمل كلاما. لما أقول أن الإنسان ينفصل عن الكونين الدنيا والآخرة، لا يريد الدار الآخرة، لا يريد الجنة بزعم أنه متصل بالله، ولا يريد رضا الرسول صلى الله عليه وسلم بزعم أنه قد فني عن ذلك وأنه لا يعبأ بعلم ولا بعمل إلا أنه متصل بالله، وده كلام فاسد. لو يقول: ومراد الشيخ وأهل الاستقامة أن النفس لما كانت مائلة إلى الملذوذات المحسوسة والمعنوية المشاهدة المعينة كان النظر إليها والوقوف معها علة في الطريق والقصد جميعا. النفس فعينين إلى الملذوذات، فلما يتعلق القلب بها تبقى قطع طريق عائق، وكان شاغلا لها عن النظر إلى المقصود وحده والوقوف معه دون غيره والالتفات إليه دون ما سواه. فمتى قوي تعلق القلب بالمقصود الأعلى بحيث يشغله ذكره عن ذكر غيره وحبه عن حب غيره وخوفه عن خوف غيره ورجاؤه عن رجاء غيره وكان أنسه به خاصة، انفصل عن ذكر غيره. هذه معنى الاتصال والانفصال، بل انفصال انفصال عن ذكر غير الله، فانفصل في هذه انفصل عن ذكر غيره في حال شغله به إذ ليس فيه اتساع لغيره، فانفصل في هذه الحال نظره إلى الكونين وانفصل توقفه عليهما وانفصلت مبالاته بها بهما ضرا أو نفعا أو عطاء أو منعا، وهذا الحال لا تدوم وهذه الحال لا تدوم. فإذا رجع إلى الكون بحكم طبيعته وأنه جزء من الكون ذكر الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء بالتعظيم والاحترام وأحسن الذكر، وذكر أعداءهم باللعن وأقبح الذكر فهذه وظيفته في هذه الحال وتلك وظيفته في ذلك المقام. هو أصلا المشروع أن ينفصل نظر الإنسان عن الكونين؟ لا يشرع ذلك، بل لابد أن تكون على الدوام متذكرا الوحي المنزل كتابا وسنة، فأنت تذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وذله وكلامه وتطبقه في حياتك، وليس في ذلك ما يبعدك عن الإخلاص. يقول: والمقصود أنه انفصال شهود في الأحوال، لا انفصال وجود ولا انفصال شهود دائما أبدا. عايز يقول له في وقت بينفصل بحيث ما يحسش بالكونين وبعد كده بيرجع بعد ذلك. يقول: ولا تلتفت إلى غير هذا فإنه خيال وخبال ووهم لا نطيل الكتاب بذكره، لا نطيل الكتاب بذكره. قال الثاني: انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه، يعني هو انفصل عن رؤية الخلق. ناخذ قلنا المعنى الحسن انه ما يبصش للناس، لا يعمل لهم ولا يلتفت اليهم ولا يعتمد عليهم. وهو حصل له الكلام ده ان اخلاص وتوكل وعدم انشغال بالخلق، شايف ان الكلام ده هو مش حاسس بيه من نفسه ولكن يشعر انه هبة من الله توفيق من الله، شاهد أن ذلك من الله سبحانه. يقول: وهو أن لا يتراءى عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما من الكونين إلى شيء، انفصال عن رؤية الانفصال. وهو أن لا يتراءى عندك في شهود التحقيق في شهود الحقائق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء، يعني من اللي وصلك لشهود الحقيقة؟ مين اللي وصلك إلى أن ترى حقائق الكون والوجود من أن المخلوقات كانت عدما وأن البقاء لله عز وجل وأنه وحده الذي يجب أن يعبد؟ ومن علمك ومن هداك إلى اتباع الرسل؟ ليس شيء من الخلق هم الذين وصلوك لذلك، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق في قلبك أو جعل في قلبك الهداية به، وإنما الله الذي جعل الهداية في قلبك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالخلق كلهم عبيد مملوكون، الله وحده لا شريك له، هو إلهك الذي تنظر إليه في عملك وتتوكل عليه وتلتفت إليه، وأنت في ذلك شاعر أن الحال الذي أنت فيه هو من الله. إنما كانت هذه الدرجة أعلى عنده مما قبلها، من حيث كانت الأولى وسيلة إليها، وكانت هذه غاية لها ومرتبة عليها. فإن المنفصل عن الكونين شغلا بالله عز وجل قد تسكن نفسه إلى مقامه، يقول أنا حاسس بنفسي أن أنا ما ليش دعوة بالناس، يتفلقوا الناس، فأقول يشعر بذلك من الانفصال. قد تسكن نفسه إلى مقامه من الانفصال، ويساكنه بسره وقلبه شعوره أنه صاحب مقام، ويغيب عنه أنه محض منة الله ومجرد عطائه، فيحتاج إلى أن ينفصل عن رؤية انفصاله، ويضيف ذلك إلى أهله ووليه المان به. يعني ما فكرش أنك تبقى مخلص ولا متوكل إن أنت اللي جبت الكلام ده من نفسك، إن أنت بقى بجهادك عملت كده، أنت ربنا الذي من عليك بالإخلاص والتوكل، من عليك بإياك نعبد وإياك نستعين. يقول: وهذا التفصيل يتضمن التفاوت الذي أشار إليه الشيخ في أول الباب، فإنه ذكر في الدرجة الأولى أن الانفصال شرط في الاتصال، الإخلاص والتوكل والالتفات إلى الله دون الخلق شرط في الاتصال، اللي هو عشان الانفصال عن الخلق بقى في الحاجات دي. الإخلاص معناه أن لا تريد إلا الله ولا تنظر إلى الخلق ولا تتوكل على الخلق، الانفصال شرط في الاتصال. قال هنا: لا يتراءى عندك في شهود التحقيق سبب يوصل بالانفصال منهما إلى شيء. يعني مش أنت ما وصلتش بأسباب مخلوقة، وصلت بالله. هذا يناقض ما ذكره، ولا يجتمع معنى كلاميه، بل بينهما تفاوت التناقض. فأين شرط حصول الشيء من شهود عدمه من شهود عدم كونه سببا وشرطا؟ الجواب عن هذا أن كون الشرط شرطا وسببا لحصول شيء لا يناقض عدم، لا يناقض أن يكون عدم رؤيته شرطا لحصول ذلك الشيء، فيكون حصوله مشروطا بوجود ذلك الشيء في نفس الأمر وعدم رؤية العبد له. يعني لازم تكون مش ملتفت إلى الناس ومش شايف نفسك اللي جبت الموضوع ده. انت وصلت للكلام ده مش بخلق، وصلت للكلام ده بالله، فتكون الرؤية مانعة وإيضاح ذلك ببيان كلامه. فقوله انفصال عن رؤية الانفصال يعني أن العبد يرى حالة الشهود أنه انفصل عن الكونين ثم اتصل بجناب العزة، فيشهد اتصالا بعد انفصال، وهذه الرؤية في التحقيق ليست صحيحة، لأنه لم ينفصل عن الكونين أصلا لكنه توهم ذلك. فإذا تبين أنه لم ينفصل عن الكونين فقد انفصل عن الانفصال المذكور لتحققه أنه لم يكن صحيحا. عدوها بقى كالكعب، مش كده؟ بس إن شاء الله كنوا فهمتوا الغرض المقصود. ثم بين كيف يصح له انفصاله عن انفصاله بقول: أن لا يتراءى، أي لا يظهر لك شيء في شهود التحقيق يكون هو السبب الموجب للاتصال، فكأنه قال أن تشهد التحقيق فيريك شهوده أنك ما انفصلت بنفسك عن شيء ولا اتصلت بنفسك بشيء، بل الأمر كله بيد غيرك، فهو الذي فصلك عن الخلق يعني، وهو الذي وصلك أي به. أما الملحد فيفسر كلامه بغير هذا ويقول: إذا شهدت الحقيقة أردتك أنك ما انفصلت من شيء ولا اتصلت بشيء، لأن أنت أصلا إيه؟ أنت والحقيقة إيه؟ شيء. أنت والكون كله والخلق والرب كله، كل ذلك إيه؟ شيء واحد هو الله، ما فيش حاجة أصلا منفصلة ولا متصلة ولا في حاجة. فأنت يقول: فإن تلك اثنينية تنافي الوحدة المطلقة، فانظر ما في الألفاظ المجملة الاصطلاحية من الاحتمال. هذه الملحد بيفهموا كلام أبطل ما يكون، وانت بتحمله على محمل بس بالعافية طبعا ماشي، أو بعد مجهود ضخم عشان نقول ده المعنى الحسن الموجود، مع ان الألفاظ مش جيدة. لا، الألفاظ باطلة لما تقول انفصال عن الكونين. يقول: وكيف يجرها كل أحد إلى محلته ومذهبه؟ ولهذا يقول الملحد: إنه ليس هناك اتصال ولا انفصال، إنما هو في نظر العبد ووهمه فقط. فإذا صار من أهل التحقيق علم بعد ذلك أنه لا انفصال ولا اتصال. وينشد في هذا المعنى بيتا مشهورا لطائفة الاتحادية: فما فيك لي شيء لشيء موافق، ولا منك لي شيء لشيء مخالف. فما فيك لي شيء لشيء موافق، ولا منك لي شيء لشيء مخالف. يعني احنا مش مخالفين لبعض في حاجة اصلا، انا انت وانت ايه انت انا. قال: الثالث انفصال عن الاتصال، وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان. انفصال عن الاتصال، انت قربت من ربنا جدا ماشي كده، حسيت ان انت قريب بالاتصال ده، لكن انت في الحقيقة شغلك عن ان انت تشوف ان انت حصل لك الكلام ده، ان عين سبق فضل الله الازلي عليك شغلك عن ان انت تشوف نفسك انت اللي عملت حاجة. وانت بتعمل الطاعات اللي بتقرب بها من ربنا، ووجدت الانس بالله، ووجدت حبه ومعرفته، كل ده في الحقيقة شغلك عن ان انت تشوفه من نفسك بمراعاة عين السبق. يعني ان انت في الحقيقة سبق فضل الله عز وجل عليك ازلا، حيث لم تكن شيئا مذكورا، لم تكن على الاطلاق موجودة، ووهبك في هذا الغيب البعيد، كتبك قبل أن توجد، وأرادك قبل أن تخلق أن تكون له وأن تكون عبدا له دون من سواك من الخلق اللي جعلهم عبيد للبقر والفيران والصلبان والشهوات والعلمانية والبلاوي السودة كلها والشهوات، واختارك انت، وانت كنت انت وهم عدم، كان في عالم بعيد جدا ما كانش فيه حد موجود خالص، اختارك وارادك واصطفاك حتى تكون عبدا له وحده، تريده وحده وتعبده وحده. فلما تفتكر الوجود القديم قوي ده، السبق سبق فضل الله عليك قبل ما تتخلق، وقبل ما يتخلق اللي كانوا سبب في هدايتك، وقبل ما يتخلق الرسل والملائكة، وقبل ما يتخلق حد خالص على الإطلاق، هو الذي كتب أو هو الذي أراد وهو الذي اصطفى واجتبى من شاء. فعندما تشعر ما تحسش ان انت صاحب فضل الحاجة، ولا ان في فضل إلا لله، والفضل لله وحده، والله ذو الفضل العظيم. فهذا يجعلك تنفصل عن الاتصال. يعني ايه؟ يعني أن تشهد أن الاتصال اللي حصل لك بالله، القرب من الله والأنس به، عمرك ما هتشوف نفسك صاحب فضل فيه. ليه؟ بإيه الكلام ده يحصل لك؟ بمراجعة الحال الأول، بمراجعة الأزل البعيد، تراجعه كده وتفتكر وتفكر فيه، تقوم تعرف أن الخلق كلهم كانوا عدما محضا، كان الله لم يكن شيء غيره، وفي ذلك الأزل البعيد أرادك أنت فمن عليك، وبعد ذلك كتبك في أهل قبض، جعلك في أهل قبضة اليمين، وكتبك في اللوح المحفوظ يوم أن قال الله القلم اكتب، قال اكتب ما هو القيامة، كتب أعمالك وكتب أخلاقك وكتب أحوال قلبك. فأنت غرقان في فضل ربنا، ملكش حاجة ذرة، الفضل كله لك، محاط من كل الجوانب. فبينسيك ذلك ان انت تفكر في ايه؟ في ان انت اتصلت ووصلت، ان انت واصل. اوعى تقول انا واصل، ده انا ذرة من الله عليها، اقل من ذرة. ففي الحالة دي بقى الانفصال عن الخلق جميعا وعن شعورك بنفسك كمان هو ده الاتصال. عشان كده بيقول فإنهما على عظم تفاوتهما في الاسم ذا انفصال عكس بعض حقيقتهما إيه سيان في العلة سيان. ها يقول الفرق بين هذه الدرجة التي قبلها أن ما قبلها انفصال عن سكونه إلى انفصاله ورؤيته له، وهو في هذه الدرجة انفصال عن رؤية اتصاله. يعني الأولانية حاسس أنه اتصل بس مش بتاعته، المرة دي الدرجة دي بقى مش شاهد أصلا أنه هو في حاجة، ده هو زال عنه إلا النظر إلى فضل الله فيتجرد عن رؤية كونه متصلا. فإن هذه الرؤية علة في الاتصال، بل كمال الاتصال غيبته عن رؤية كونه متصلا لكمال استغراقه بما هو فيه من حقيقة الاتصال، فيحصل من الدرجتين انفصاله عن الانفصال والاتصال معه. ها هنا جل الملحد وصال وفتح فاه ناطقا بالإلحاد وقال هذا يدل على أن الانفصال والاتصال لا حقيقة لهما في نفس الأمر بل في نظر الناظر، فلا حقيقة لهما في نفس الأمر ولكن في وهم المكاشف، فأين الاتصال والانفصال في العين الواحدة؟ وإنما الوهم والخيال قد حكم على أكثر الخلق، الوهم والخيال في تعدد، وقد أعاذ الله الشيخ من أن يظن به هذا الإلحاد، وإنما مراده ما ذكرناه، وقد كشف عن مراده بقوله وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق. الاتصال اللي حصل منك بيزاحم عين سبق فضل الله؟ لا ما بيزاحمش أبدا، ما فيش مزاحمة مني وفضل ربنا، فضل ربنا بس، ما فيش فضل حاجة تانية، لا أنا صاحب فضل ولا الخلق. الفضل لله الذي من على ذي الفضل بفضله، الذي فضل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هدانا به، وكان فضل الله عليك عظيما. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل عليه لله. يقول وقد كشف عن مراده بقوله وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق، أي ينفصل عن شهود مزاحمة لاتصاله عما سبق في الأزل، لاتصاله عما سبق في الأزل من الأول الآخر سبحانه. فإنه إذا لاحظ السبق وما تقرر فيه حيث لم يكن هو ولا شيء من الأشياء، لم يزاحم شهود اتصاله لشهود ما سبق له به الأزل، فضل من الله، بل اضمحل فعله وشهوده ووجوده إلى ذلك الوجود الأزلي حيث كأنه لم يكن. فإذا نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحل وتلاشى. أنت هو في الحقيقة أقل من ذرة بالنسبة إلى الوجود الأزلي الأبدي، إلى السعة الهائلة، هو موجود زي ما احنا كده بالضبط كده. يعني قارن بين حبة رملة والمجرة، أو بين الذرة والمجرة، حجم هائل، لا فرق هائل. يقول فإذا نسب فعله وصفاته ووجوده إلى ذلك الوجود اضمحل وتلاشى وصار كالظل والخيال للشخص. قوله فإن الاتصال والانفصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العلة سيان، معناه أن معنى اسم الاتصال يضد اسم الانفصال كما يضد اسمه اسمه في الشكل في الرسم، وهما متساويان في العلة، أي رؤية الاتصال علة ورؤية الانفصال علة، فتساويا من هذا الوجه وإن تضاد لفظا ومعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولصاحب الكتاب ولمؤلفه الأول.